بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان صلى الله عليه وسلم قد استنفر الناس، وكان تخلف كعب رضي الله عنه نتيجة التسويف كما حكى عن نفسه، فكان يقول: اليوم أتجهز، غدا أتجهز، حتى تفارط الغزو، حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث نفسه أن يلحق به، لكنه لم يفعل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوافد الناس إليه ليعتذر منهم من يعتذر، ثم فكر كعب رضي الله عنه في نفسه فقال: لو اعتذرت له بعذر كما فعل الآخرون، إني رجل أوتيت جدلا. يستطيع أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الواقع، لكنه آثر أن يكون صادقا، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه، لكن لم يكن لي عذر، فصدق رضي الله عنه، وابتلاه الله تبارك وتعالى هو وصاحبيه بهذا الصدق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكلمهم أحد من المسلمين، فصار يذهب ويخرج ويرى الناس وكأنه يتعامل مع أشباح. ابتلي رضي الله عنه وصاحبيه حتى نزلت توبتهم، ثم جاء هذا التعقيب الرباني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حينها التزم كعب رضي الله عنه أن يصدق في حياته. الصدق إخواني وأخواتي معنى عظيم. الصدق ربما يضطر الإنسان إلى أن يضحي، إلى أن يدفع ثمنا، ولهذا لا يصدق في المواقف التي يشق فيها الصدق إلا الجادون، إلا الذين يدركون عاقبة الصدق. والصدق إما أن يكون باللسان، وهو يعني أن يقول الإنسان الحقيقة وأن يتجنب أن يقول خلاف ذلك، وهو المعروف عند الناس والمتبادر للذهن حينما نتحدث عن الصدق، فإنه ينصرف إلى الصدق في اللسان. لكن الصدق لا ينتهي عند اللسان، قد يكون الصدق في القلب، وذلك أن يحمل الإنسان النية الصادقة، أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل. عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. يقول ذلك وهو يعتقد هذا الشيء، وهو صادق في اعتقاده. ومنه صدق الإنسان في الحب، فهو حينما يحب يحب بصدق، صدقه في إرادة الخير للناس، صدقه في طاعته لله عز وجل، وأعظم الطاعات طاعات القلوب وأعمال القلوب. وقد يكون الصدق في العمل، وهو يقتضي الجدية في العمل، يقتضي أن يؤدي الإنسان العمل كما ينبغي، يقتضي أن يتجنب الإنسان الغش والخداع إلى غير ذلك، وبالأخص حينما يعمل مع الآخرين، وبالأخص حينما يكون أمامه فرصة أن يتكسب بغير الصدق، فرصة أن يظهر للناس شيئا وهو بخلاف ذلك. الصدق أيها الأخوة والأخوات ثمرته عظيمة، صدق يقود إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم الإنسان حينما يصدق ويستمر ويكابد نفسه على الصدق يحصل على هذه المنزلة العظيمة، وهو أن يكتبه الله عز وجل صديقا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي مقابل ذلك الكذب، وهو يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخواني وأخواتي، يكفي في شأن الصدق كما قيل أن الصادق يقبل الناس قوله في حق عدوه، فإذا قال قولا حتى في حق عدوه، حتى في حق من يختلف معه، فإنهم يقبلون قوله لأنهم عهدوا عن الصدق. ربما يعني يتوقع الناس منها النسيان أو السهو، أما أن يتعمد خلاف ذلك فلا، ومن هنا يجني الإنسان ثمرة الصدق في حياته، وهذا من عاجل ثمرات الطاعة وعاجل ثمرات الخلق الحسن. بينما الكذاب لا يصدقه الناس حتى حينما يتحدث عن صديقه، حتى حينما يتحدث عن مصالحه. الصدق إخواني وأخواتي يحتاج إلى أن يضحي الإنسان، ولهذا معيار الصدق كما قيل أن يصدق الإنسان في موقف لا ينجيه إلا الكذب. نحتاج أن نكون صادقين مع أصدقائنا، نحتاج أن نكون صادقين مع أولادنا، نحتاج أن نكون صادقين حينما يطلب منا مهمة ونغفل عنها أو ننسى أو لا نقوم بها، نحتاج أن نكون صادقين في حديثنا. والصدق يقتضي أيضا أن يتجنب الإنسان المبالغات، الصدق أيضا يقتضي أن يتجنب الإنسان خلط تفسيره للموقف مع الموقف. فأنا قد أرى موقفا مثلا وأحكي الموقف كما هو، لكنني في حكايتي لهذا الموقف أضيف تفسيري للموقف، وتفسيري ليس جزءا من الموقف إنما هو حكم. فأنا أقول هذا الرجل رجل مثلا سيء الخلق فيه كذا وكذا وتصرف كذا وكذا وقال كذا وكذا. كلمة سيء الخلق هذه تفسير من عندي وحكم من عندي. وحينما يعني يحكي الإنسان الخبر ويدرج معه أحكامه الشخصية على الآخرين فإن هذا مما يختلط على الناس. إن الصدق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني أن الصدق يحتاج إلى مكابدة، يحتاج إلى اعتياد، يحتاج إلى أن نربي أنفسنا ونربي ناشئتنا عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، جعلنا الله وإياكم من الصادقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.